إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذه المحاضرة نبين ونتكلم فيها عن أخطاء وقعت عقدية في الدورات العلمية التي يسول بها عبد الرزاق رضواني في كل مكان بكتب أصول الاعتقاد أو منة القدير أو منة الرحمن أو كفاية الطالبين. هناك أخطاء عقدية نبينها في هذه في هذا الوقت إن شاء الله عز وجل، ولعلي لا أقف عليها كلها، لأننا عندنا في الأحد المقبل إن شاء الله سنتكلم في 20 شبهة لجماعة التكفير، لكن نتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض الأخطاء التي وقعت في الطحوية التي قال بأنني صغتها صياغة موافقة لأهل السنة والجماعة، وبعض الأخطاء التي في مسألة الإيمان، وبعض الأخطاء في مسألة الفرق بين الخلط بين أمر الخلافة وأمر التفضيل في مسألة الصحابة، نتكلم فيها إن شاء الله عز وجل اليوم حتى لا نطيل. فقبل الأمر الطحوية، هناك خطأ أولي في كتاب أصول العقيدة، في كتاب أصول العقيدة، وهذا هو الخطأ الأول، وهو كذب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: القول في مسألة، هذا في المجلد الثاني في أصول العقيدة صفحة 952 و53، يقول: القول في مسألة الاسم والمسمى وتوجيه كلام السلف، نظر لتعدد الآراء الفلسفية والمذاهب الكلامية في هذه القضية واختلاف المنهج والنية في بين نظرة المعتزلة والمتكلمين من جهة وأتباع السلف الصالح من جهة أخرى، فإن هذه المسألة لابد فيها من التفصيل ومراعاة قصد القائل ومراده بالدليل، فربما ينسب لعالم سلفي أن الاسم هو المسمى ولا يقصد ما يقصده المعتزل، والقضية أيضا صحيحة عند انعكاسها، فالسلفي إذا ثبت عنه أنه قال بأن الاسم هو المسمى فإنه يعني أن أسماء الله عز وجل وأوصافه أزلية أبدية ملازمة للذات الإلهية وليست محدثة، أي الأسماء بعد أن لم تكن كما ادعى المخالفون. ومن قال من السلف، هذا هو الخطأ، ومن قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد بن حنبل وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي وغيرهم رحمهم الله تعالى، إنما قاله على اعتبار أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله إلى آخره. هنا خطأ، ألا وهو قوله بأن من قال من السلف ذلك، ما هو ذلك؟ أن الاسم هو المسمى أو غير المسمى. من قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد بن حنبل، إذن أفهم من كلامه أن أحمد بن حنبل تكلم بأن الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. هذه المسألة قبل أن أبين الكذب والخطأ على أحمد بن حنبل، هذه المسألة هل الاسم هو المسمى أم هل الاسم غير المسمى؟ هذه مسألة محدثة، كمثل إيه؟ كمثل إذا قلت مثلا هل العبد مخير أم مسير؟ فإذا قلت العبد مسير إذن أنت جبري، طيب إذا قلت مخير إذن أنت معتزلي، فهو أوقعك إيه؟ ما بين أمرين. هذه طريقة أهل البدع على مدى العصور، مفهوم؟ فإذا قلت هل الله عز وجل هل الاسم هو الذات؟ هل الاسم هو المسمى؟ فلو قلت بأن الاسم هو المسمى معنى ذلك بأن ذاته هي السميع وهي البصيرة وهو الحي، إذن ذاته هي أسماؤه، إذن ليس له أسماء إنما هي ذات مجردة. وإذا قلت بأن الاسم هو غير المسمى إذن أسماؤه مخلوقة، واضح؟ فأسماؤه غيره إذن هي مخلوقة، لأن كل ما هو غير الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق، واضح؟ فأوقعت ما بين إيه؟ ما بين أمرين، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هل الاسم هو المسمى؟ فإذا قلت بأن الاسم هو المسمى معنى ذلك بأن الله عز وجل ذاتا مجردة، وإذا قلت بأن الاسم غير المسمى معنى ذلك بأن أسماؤه وصفاته غيره، معنى ذلك أن أسماؤه مخلوقة كما تقول الجهمية، مفهوم؟ لذلك الإمام أحمد في الرد على الجهمية كان ينكر على الجهمية قولهم الله وعلمه، الله ورحمته، الله وقدرته. لماذا ينكر عليهم الله وعلمه؟ لأن معنى ذلك الله وعلمه أن الواو حرف يقتضي المغايرة، إذن علمه غيره، إذن علمه مخلوق. لذلك كان الإمام أحمد يقول فإن الله عز وجل يقول أنزله بعلمه، ما قال وعلمه، أنزله بعلمه، واضح الكلام؟ طيب الشاهد هنا هذه المسألة، الاسم هو المسمى أو هو غير المسمى، مفهوم؟ هل الإمام أحمد تكلم بها؟ هل تكلم بهذه الكلمة المحدثة التي أحدثها المعتزلة والتي أحدثها أهل البدع؟ أفهم من كلامه هنا أنه قال ومن قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد، إذن أحمد بن حنبل إيه؟ قال هذه الكلمة، وهذه العقيدة يصول بها ويعطي بها دورات في كل مكان، فأفهم من هذا أن أحمد بن حنبل قال هذا الكلام. هذا كذب على أحمد بن حنبل، وليس هذا كلام، بل هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام الطبري، مفهوم؟ هذه الكلمة الاسم هو المسمى أم غير المسمى، هذا الأمر محدث أحدثه أهل البدع حتى يوقعوا أهل السنة إما في هذا وإما في ذاك. فهذه كلمة محدثة أتت، إنما تكلم فيها الناس بعد الإمام أحمد رحمه الله، مفهوم؟ لذلك الطبري في عقيدته، الطبري له عقيدة اسمها صريح السنة، يقول في صريح السنة وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات. إذا كان الإمام أحمد قالها أيكون الطبري يقول إنها من الحماقات؟ ها؟ فإنها من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، ولا قول من إمام فيستمع. إذن الإمام أحمد إيه؟ والأئمة ما تكلموا بها، الأئمة الشافعي، الإمام أحمد، هذه كلها أحدثت إيه؟ قال وما ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء ذم، والصمت عنه زين، مفهوم؟ إذن أفهم من كلامي هنا أن هذه من الحماقات الإيه؟ الحادثة، وأن الأئمة لم يتكلموا بها، واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في هذه المسألة، تكلم في مسألة الاسم والمسمى. الشاهد عندي قول شيخ الإسلام في ماذا؟ وهذا في المجلد العاشر السادس صفحة 110، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في الاسم والمسمى، هل هو أو غيره؟ يعني هل هو الله عز وجل أم غيره؟ أو لا يقال هو ولا يقال هو غيره إلى آخره. قال فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. يبقى إيه؟ يبقى ده اشتهر بعد مين؟ بعد أحمد. يبقى أحمد لم يتكلم فيه. فلما جاء أنا أسمع يجي يقول ومن قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد بن حنبل، مفهوم؟ هذا كذب على مين؟ على أحمد بن حنبل. ما قال هذه الحماقات التي ذكرها مين؟ الطبري، مفهوم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة. ثم تكلم في هذه المسألة ثم قال: والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذن نأخذ من هذه أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتكلم به، لم يتكلم به. ممكن الدكتور رضوان يقول، وبقول الدكتور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلوا الناس منازلهم، لأنه معاه دكتوراه، مفهوم؟ ممكن يقول لي: طيب ابن حزم قال ذلك. نقول: عيب، أنت دكتور ما تتبعش الخطأ، صحيح ولا لا؟ أنت دكتور لا تتبع الخطأ. لو قاله ابن حزم، لو قاله غيره، لا تتبع الخطأ، إنما الأصل أنك رجل دكتور محقق مدقق باحث، فالأصل أنك لا تتبع الخطأ، الأصل أنك تنتقد الخطأ لا تتبعه. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الخطأ الأول في الكذب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأمر الثاني في العقيدة الطحوية. العقيدة الطحوية معلوم أن أهل السنة انتقدوا على الطحاوي عدة أخطاء في عقيدته. مفهوم هذا؟ ولعلنا إن شاء الله نتعرض في شرحها. هو قال في كفاية الطالبين صفحة 59، كان هذا بصوته، قال: أنا أعدت صياغتها صياغة فجعلتها موافقة تامة لعقيدة أهل السنة والجماعة. كان قاعد جنبه الشيخ عادل الشربل، مفهوم؟ إذن أنا أفهم هذه الأخطاء التي سنذكرها أن الشيخ عبد الشربجي كان جالس جنبه وسمع هذا الكلام كله، مفهوم؟ إما أنه كان لا يعرفها، مفهوم؟ المهم أنه كان جالس وسمع، إن كان يعرف فهذه مصيبة أنه لم ينكر، وإذا كان لا يعرف فهي مصيبة أكبر. الشاهد أن العقيدة الطحوية كنا بها أخطاء وعلق عليها أهل السنة، لكن هناك أمور هو الذي قالها الرضواني، يقول: أنا أعدت صياغتها، واضح صياغتها إلى ماذا؟ إلى عقيدة توافق عقيدة أهل السنة موافقة تامة. إذا لما أجب أنا طالب عند الرضواني، مفهوم؟ لما يجي طالب عند الرضواني ويقول هذه العقيدة الطحوية صارت موافقة تامة لعقيدة أهل السنة، إذا سيدرس ليه؟ سيدرس متن العقيدة الطحوية، وقال لك أنا أفرق العقيدة الطحوية في ورقات حتى تكون هذه بديلة لإيه؟ بديلة للعقيدة الطحوية التي فيها الأخطاء. إذن هذا المتن بعد صياغته سيدرس على أن كل ما فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أخطر ما فيها، هذه أخطر ما فيها، مفهوم؟ أن تقول بأني أعدت صياغتها حتى تكون باللفظ موافقة تامة لعقيدة إيه؟ أهل السنة والجماعة، مفهوم هذا؟ هذا الكلام خطأ، أن كونها موافقة تامة لعقيدة أهل السنة والجماعة هذا غير صحيح. فنذكر أولا الخطأ الأول في الطحوية الرضوانية، وهذه نسبة، واضح؟ الطحوية الرضوانية لأنه صاغها، واضح؟ فصارت منسوبة إليه بعد أن صاغها، فقال أنها موافقة تامة لأهل السنة والجماعة. الخطأ الثاني يقول في العقيدة الطحوية، الطحاوي يقول: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ليه؟ كلام صحيح، لأن الجهمية يقولون بأن الله استفاد اسم الخالق بعد خلق الخلق، يعني بعد أن خلق صار له اسم الخالق، مفهوم؟ واسم الخالق وكل صفة أو اسم جاء بعد إحداث الخلق إنما هو عندهم مخلوق. فبعد أن خلق الله الخلق سموه خالقا، بعد أن خلقهم سموه له كلام، سموا له كلام، مفهوم هذا؟ كل هذا يكون عندهم إيه؟ مخلوق، مفهوم؟ لذلك الطحاوي في هذه الجزئية يرد على الجهمية فيقول ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البرية. له وصف الربوبية ولا مربوب وصف الخالقية ولا مخلوق. هنا الخطأ. ابن تيمية رحمه الله تكلم على هذه المسألة في الصفدية، وكذا كتاب الصفدية لابن تيمية رحمه الله، وكذا تكلم عنها في منهاج السنة النبوية كثيرة، واضح، وكذا تكلم عنها في مجموع الفتاوى وفي دار تعرض العقل والنقل كثيرا. ما هي؟ انتبه لكلام الطحاوي. يقول له وصف الربوبية، واضح، هو لها له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. هو قال وصف الربوبية ولا مربوب، وصف الخالقية ولا مخلوق. معنى قوله وصف الخالقية ولا مخلوق، وصف الربوبية ولا مربوب، معنى هذا الكلام الخطأ هنا في ماذا؟ الخطأ هنا أن الله عز وجل كان له وصف الخالق، وصف الخالقية، وليس هناك خلق، معنى ذلك أنه كان معطلا عن الخلق. واضح الكلام؟ يعني ذكرنا في شرح الأسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح قواعد المسلم للشيخ ابن عثيمين، أن هناك أسماء متعدية وأسماء لازمة. الشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في هذه، أسماء متعدية واضح وأسماء لازمة. أسماء اللازمة لازمة لذاته كالحي، مفهوم، وهناك أسماء متعدية كالخالق، واضح، فأثره متعد إلى الخلق. فإذا كان اسمه الخالق، إذن لو قلنا بأنه معطل عن الخلق، إذن صار اسم الخالق معطلا عن خلق. واضح الكلام؟ يبقى صار اسم الخالق كان إيه؟ معطلا، لأنه بيقول له وصف الربوبية ولا مربوب، له وصف الخالقية ولا مخلوق، معنى ذلك أنه كان معطلا واضح عن الخلق في وقت من الأوقات. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال بين أهل البدع وأهل السنة. طبعا بين الجهمية، ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال اختلف الناس على ثلاثة أقوال بين الجهمية وأبو الحسن الأشعري، يقول أيضا بقول جهم في هذا، وبين الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، وبين أهل السنة. مفهوم؟ طيب السؤال ما هو؟ هل الله عز وجل اتصف بصفات بعد خلق الخلق وصارت له أسماء بعد خلق الخلق، أم كان له آثار اسمائه المتعدية، أم كان له أسماؤه وكان معطلا في بعض الوقت عن هذه الأسماء؟ يبقى عندنا ثلاث إيه؟ ثلاث مسائل اهو. الجهمية وأبو الحسن الأشعري قالوا ماذا؟ قالوا الله عز وجل بعد أن خلق الخلق ها صار له اسم الخالق، إذن ما كان له أسماء، مفهوم، ما كان له كلام، إنما بعد أن خلق سموه خالقا، بعد أن رزق سموه رازقا، مفهوم هذا الكلام. وكل هذه عند الجهمية إيه؟ مخلوقة. افهم الكلام، لعل يكون المبحث فيه بعض الصعوبة لكن انتبه، مفهوم. إذن بعد الفعل سموه خالق، بعد الفعل سموه رازق، إذن استفاد، إذن كان له اسم الخالق واسم الرازق وله الكلام بعد إيه؟ أحسنت، بعد الفعل. وهذا كلام الإيه؟ الجهمية، وهذا تبع فيها أبو الحسن الأشعري. القول الثاني وهو قول الأشاعرة وقول الماتريدية الذي وضعه هنا من الرضوان، مفهوم، قالوا له الصفات له الأسماء، ولكن صار كان معطلا عن بعض الخلق عن الخلق في أوقات طويلة، كان معطلا، مفهوم، كان إيه؟ معطلا. وهذا الذي إيه؟ أكده الطحاوي، والذي أراد أن يصيغه صياغة توافق أهل السنة موافقة تامة الرضواني، فوقع فيما وقعت فيه الإيه؟ الأشاعرة الماتريدية. حتى إن الماتريدية الذين شرحوا عقيدة الطحاوي قالوا هذا موافق لعقيدة أبي منصور الماتريدي، مفهوم؟ حتى إن الشارح ابن أبي العز قال هذا وانتقد الطحاوي في هذه الكلمة، أن هذا كلام المتكلمين. الشيخ عبد العزيز الرجحي قال هذا قول المتكلمة من الأشاعرة والماتريدية، والشيخ صالح آل الشيخ، مفهوم، قال هذه الكلمة واستفاد فيها أيضا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من استفاد في هذه المسألة كما ذكرت لك، إذ من أراد التوسع في الصفدية دار تعرض العقل والنقل في مجموع الفتاوى، واستفاد فيها أكثر في منهاج السنة النبوية، مفهوم هذا الكلام؟ إذن له معنى الربوبية ولا مربوب. ما معنى هذا الكلام؟ ما له معنى الربوبية وصف الخالقية ولا مخلوق، معنى ذلك أن هناك وقت من الأوقات كان معطلا عن الخلق عياذا بالله. إذن اسم الخالق ما كانت له آثار، ما كانت له آثاره. اسم الرازق ما كانت له آثاره، واضح الكلام؟ إذن كان اسما معطلا عن الآثار، وأهل السنة لا يقولون بذلك. إذن هذا الخطأ الثاني وافق فيه من؟ وافق فيه الأشاعرة والماتريدية حينما يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، له وصف الخالقية ولا مخلوق. معنى ولا مخلوق معنى ذلك أنه كان معطلا عياذا بالله سبحانه وتعالى عن الخلق، معطلا عن الرزق. حتى إن الماتريدية في عقائدهم والأشاعرة يقولون كان معطلا وقتا طويلا طويلا طويلا، مفهوم؟ إذن أفهم من هذا ما هي الثمرة؟ الثمرة من هذه أن الله عز وجل كان له اسم الخالق ولكن ليس له أثر من هذا الاسم. إذن كان له اسم جامد معطل، كان له اسم الرازق ولكن كان معطلا عن الرزق لأنه ما كان هناك أحد يرزقه لأنه كان معطلا. إذن أسماؤه ما كانت متعدية في أوقات معينة، في بعض الأوقات ليست هناك أسماء متعدية، فالخالق والرازق وغيره من الأسماء المتعدية ليست لها آثار، ليست لها إيه؟ ليست لها آثار. هذا قول من؟ هذا قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، مفهوم هذا الكلام؟ والشيخ عبد العزيز الرجحي أيضا تكلم في هذه المسألة في العقيدة الطحوية وقال هذا القول موافق للمتكلمين والأشاعرة والماتريدية لمن أراد أن يرجع. إذن هذا الكلام كذب أن يقول بأنه موافق موافقة تامة لعقيدة إيه؟ أهل السنة والجماعة، مفهوم هذا؟ هذا الخطأ الثاني. الخطأ الثالث يقول، نقل كلام الطحاوي قال آمنوا بذلك كله وأيقنوا أن كل من عند الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله رسالة في هذه المسألة في جامع الرسائل والمسائل، وابن القيم في مدارج السالكين قد تكلم في هذا أيضا واستفاد فيه بأن، وذكر أيضا مراتب المحبة وقال أعلى المراتب هي مرتبة الخلة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة هي أعلى درجات الخلة، أعلى درجات المحبة، مفهوم؟ أعلى درجات المحبة. لذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول والخلة أخص من المحبة، أخص من المحبة. فإن قال قائل إن هناك حديث بأن النبي عليه الصلاة قال إبراهيم خليله وموسى كليمه وأنا حبيبه، كنا هذا حديث ضعيف جدا، ففيه راويان ضعيفان جدا يضعفانهم أهل العلم. فالحديث الذي فيه أن إبراهيم خليله وموسى كليمه وأنا حبيبه حديث ضعيف، وهو أيضا يعارض الجواب الثاني أنه يعارض الأحاديث التي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولو كنت متخذا أحدا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، مفهوم؟ فهذا الخطأ الثاني حتى نبه عليها أيضا ابن أبي العز شارح الطحاوية نفسه بأن قوله هو حبيب رب العالمين، إذن معنى ذلك أن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام أقل من مرتبة إبراهيم، فإبراهيم خليله والنبي عليه الصلاة والسلام حبيبه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الخلة أخص من المحبة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقل مرتبة من إبراهيم عليه السلام. هذا هو الخطأ الثاني، فخطأ أن يقال بأن هذه عقيدة موافقة لأهل السنة والجماعة، هذا الخطأ الثالث. الخطأ الرابع، قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. هذه الكلمة موهمة، توهم صحيح، كلمة صحيحة وتوهم ضعف، توهم الخطأ وتوهم الصحة. فإذا كنت تريد، لأننا نتكلم في معتقد، المعتقد إذا أردت أن تصنف متن في العقيدة فلا يصح أن يكون فيه كلمة تحتمل أكثر من معنى، مفهوم هذا؟ بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة صحيح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مفهوم هذا؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولا كيفية، إذا كنت تريد ولا كيفية أي ولا كيفية أبدا هذا خطأ، لأن الله عز وجل له كيفية ولكن لا نعلمها، مفهوم؟ لذلك حينما قال الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول لمن؟ مجهول لنا، لكن له كيفية في استوائه، نعم له كيفية، لأنك لو قلت ليس له كيفية على الإطلاق إذن أنت نفيت الاستواء أصلا، واضح الكلام؟ مفهوم؟ طيب الاستواء له كيفية؟ الجواب ها كيفية، الله أعلم بها، صحيح ولا لا؟ أعلم بها، لكن كيفية مجهولة، مجهولة لنا. فإذا قال الإمام مالك فهي والكيف مجهول، يعني مجهول لنا، لأننا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغنا عن الكيفية، إنما بلغنا المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول لنا. أما سبحانه وتعالى له كيفية ولا لا؟ له كيفية ولكن لا نعلمها، ما بلغنا. لكن لو نفيت الكيفية على الإطلاق إذن أنت ذهبت مع النفات، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا خطأ ثالث كان ينبغي أن يبين فيه. خطأ رابع. الخطأ الخامس، قوله هنا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين أي مقرين، ولخبره مصدقين ولأمره طائعين. هذه من عنده. الخطأ هنا في ماذا؟ أنه بيقول بأن هذه صيغتها صياغة موافقة تامة لأهل السنة والجماعة. قول الطحاوي هنا الذي أقره الرضواني يقول بأنها موافقة تامة، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا أصلا فيه خلاف داخل أهل السنة. والعجب أن تعرف أن جمهور أهل السنة يقولون بأن هل الإسلام هو الإيمان؟ الإسلام هو الإيمان؟ لا، جمهور أهل السنة يقولون بأن الإسلام، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتكلم فيه في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى وبسط الكلام فيه، واضح، وعلق على كلام للمروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، لأن المروزي قال كلاما فيه يحتاج إلى تعليق، علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه أخطاء ورد عليه ابن تيمية رحمه الله فيه، ورجح أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، مفهوم هذا؟ لذلك الإسلام هو الإيمان، هذا يخالف للأحاديث، مخالف للآيات، مخالف للأدلة. فإن الله عز وجل قال قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إذن الإسلام ليس هو الإيمان، واضح؟ فقوله مسلمين مؤمنين معنى ذلك أن الإسلام والإيمان شيئا واحدا، هذا مخالف للآية أولا، ثانيا للأحاديث. حينما قال جبريل ما الإسلام؟ واضح، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان إلى آخره. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. إذن الإسلام ليس هو الإيمان، مفهوم هذا؟ لكن وأيضا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث معاذ، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أناسا فقال إني لأعطي أناسا وأترك غيرهم، وغيرهم أحب إلي منهم ولكن أتألف قلوبهم. فجاء سعد فقال يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما؟ فقال بل يا رسول الله اعطي فلان فإنه مؤمن، قال أو مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يفرق إيه؟ بين الإسلام والإيمان. ملخص هذه المسألة الذي عليه جمهور علماء أهل السنة أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا في نص واحد افترقتا، فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة. لذلك انظر في الحديث ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، هذه أعمال إيه؟ ظاهرة. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه أعمال إيه؟ هذه أعمال باطنة، لكن كانت في نص واحد، صحيح؟ فكان الإسلام جعله النبي عليه الصلاة والسلام للظاهر، وكان الإيمان جعله النبي عليه الصلاة والسلام للباطن. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حينما قال أتدرون، حديث وفد عبد بن قيس، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هنا الإيمان بماذا؟ ها؟ بالأعمال الظاهرة، فدخل فيه الإسلام لأنه ذكر بمفرده. أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. فلما ذكر بمفرده أدخل النبي عليه الصلاة والسلام فيه الإيه؟ فيه الإسلام. إذا قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الإسلام الظاهر فقط لا، دخل فيه أيضا الإيه؟ الإيمان، لأنه ذكر بمفرده، مفهوم هذا؟ فالصحيح أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، كمثل الفقير والمسكين. الفقير كلمة، الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. قد يذكر الفقير في موضع لوحده، يدخل فيه أيضا المسكين، الفقير الذي لا يجد، المسكين الذي يجد وقد لا يكفيه، مفهوم؟ لذلك إذا ذكر الفقير والمسكين في موضع واحد يقصد بالفقير هذا الذي عرفته وبالمسكين هذا الذي عرفته. انظر مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مفهوم؟ للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد، المسكين الذي معه ولكن لا يكفي. أما السفينة فكانت لمساكين، إذن مساكين، والله عز وجل بيّن أن معهم سفينة، مفهوم هذا؟ لذلك الفقير والمسكين، المعروف والمنكر، كل هذه أسماء شيخ الإسلام ابن تيمية جعل لها أيضا بحثا في هذه المسألة. الشاهد هنا أن قوله أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين واضح، هذا يوضح أن الطحاوي يقول بأن الإسلام هو الإيمان، وأن الإيمان هو الإسلام، وهذا مخالف للأدلة التي ذكرتها ومخالف لجمهور علماء أهل السنة. لأن حينما أقول بأن هذا معتقد أهل السنة، ما هو الخطر في هذا؟ الخطر حينما أقول بأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة وأنه موافقة تامة لعقيدة أهل السنة، إن خلاف هذا بدعة، صحيح؟ أنا أصنف متنا في الاعتقاد، مفهوم؟ أنا أصنف متنا في الاعتقاد، فلما أقول هذه الكلمة معنى ذلك أن خلاف ما في هذا هو مذهب أهل البدعة، لأن ده معتقد أهل السنة والجماعة، واضح الكلام؟ لا، أهل السنة إيه؟ اختلفوا، ها؟ أهل السنة اختلفوا أصلا فيها، مفهوم؟ هل الإسلام هو الإيمان أم الإيمان والإيمان هو الإسلام، أم الإيمان والإسلام كلمتان إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا؟ لا، ده جمهور أهل السنة أصلا من أهل الحديث واضح على أن الإيمان والإسلام كلمتان إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا، وهذا مذهب جمهور أهل إيه؟ أهل الحديث. فالقول بأن هذه الجزئية هو مذهب أهل السنة والجماعة وموافق موافقة تامة، هذا إيه؟ هذا خلط، هذا غير صحيح. هذا الخطأ كم؟ الخامس. الخطأ السادس يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. كالخوارج دي من عند الرضوان. الطحاوي قال إيه؟ أو الرضوان حب يكحلها، شال دماغها مش شال عينيها. الطحاوي العلماء انتقدوا عليه إيه؟ انتقدوا عليه قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إيه الخطأ في الجملة دي؟ الخطأ فين؟ الخطأ هو لا نكفر، يبقى لا هنا النافية، مفهوم هذا؟ لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ذنب دي إيه؟ ذنب نكرة. نكرة في سياق الإيه؟ النفي تفيد العموم. إذن يا جماعة لا نكفر أي أحد بأي ذنب ما لم يستحله. إيه وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد أن الكفر يسمى ذنبا، الكفر الأكبر يسمى ذنب، والكفر الأكبر الذي قامت عليه الأدلة لا يشترط أن يكون بالاستحلال. لذلك هذا مذهب المرجئة، بل الغلاة من المرجئة الذين يشترطون حتى في الكفر الأكبر الاستحلال. أنت مستحل ولا لا؟ معنى ذلك مثلا لو أن إنسان سجد لصنم، الفعل ده نفسه اسمه إيه؟ كفر أكبر. لو أن إنسان مسك المصحف وضعه تحت قدميه عياذا بالله، الفعل ده نفسه إيه؟ كفر أكبر. طيب لو قلنا على الكلمة دي لا نكفره ما لم يستحله، لأن ده ذنب، بنقول له أنت مستحل وضع المصحف تحت القدم، يقول لك لا أنا مش مستحل، يبقى لا يكفر. هذا وجه الإيه؟ الانتقاد. لو أن إنسان سب دين الله، لو أن إنسان سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب الذات الإلهية، أي فعل كفري، مفهوم؟ لأن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة. لذلك الله عز وجل يقول، بيّن أن هناك الكفر يكون بالقول، قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. واضح؟ إذن هناك إيه؟ الكفر يكون إيه؟ بقول، صحيح؟ فلو أن إنسان قال كفرا كفر أكبر، هل يشترط حتى نقول بأنه لا يكفر الاستحلال؟ لا، بنقول القول نفسه إيه؟ كفر. أما هو نفسه هذا شيء آخر، يحتاج إلى إثبات شروط وانتفاء موانع إذا كانت المسألة يعذر فيها، إذا كان المسألة يعذر فيها بالجهل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ده اللي انتقد على الطحاوي، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، لأن كلمة ذنب نكرة جاءت في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم، يعني لا نكفر أي أحد بأي ذنب ما لم يستحله. ده غلط، لأن الكفر والشرك يكون ذنبا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى أن تجعل لله ندا، يبقى سماه إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمى الشرك ذنب. أنا لما أجي أسمع الكلمة دي، إذن الذي يشرك بالله عز وجل ويفعل كفرا لا أكفره إلا أن إيه؟ أن يستحل. ده كلام باطل محض، وده اللي انتقد الأئمة عليه مين؟ الطحاوي. خلاص، خد بالك بقى، الرضوان عايز يوافقها، يصيغ يعيد صياغتها صياغة موافقة لإيه؟ لأهل السنة والجماعة. شوف عمل إيه، قال لك: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. طب هو عمل إيه؟ خليك معاي، ذنب نكرة في سياق الإيه؟ النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم، يعني لا نكفر أي أحد بأي ذنب كالخوارج. يعني الخوارج يكفروا ها بأي ذنب. طب من ضمن الذنوب كفر أكبر، يعني معنى ذلك لو أن هناك كفرا أكبر، لو جئت أنا أكفر هذا الرجل أسمى من الخوارج؟ ها، وضح المسألة؟ شوف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج، صحيح؟ طيب ذنب نكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم يعني أي ذنب سواء كان ذنب كبيرة سواء كان صغيرة سواء كان كفرا أكبر، صحيح ولا لا؟ طيب معنى ذلك إن أنا لو جئت أكفر رجلا فعل ذنب وهو كفرا أكبر أكون كذلك وافقت الخوارج؟ مفهوم ولا لا؟ وضحت المسألة؟ أكون بذلك أنا وافقت الخوارج، لأن هسأل الرضواني أنت غيرت الكلمة ليه؟ لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، أنت غيرت كلمة ما لم يستحله لكل خوارج ليه؟ قال لك لأن الطحاوي يخطئ، أخطأ في هذه المسألة، لأن ذنب نكرة في سياق النفي تفيد العموم بأي ذنب حتى لو كان كفر أكبر لا يكفر حتى يستحل، لا ما ينفعش. طب ما بنقول له برضو أنت وقعت في إيه؟ في نفس اللي أنت أنكرت عليه، لأن معنى ذلك أن أنت بتقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يبقى ذنب نكرة في سياق النفي تفيد العموم يدخل فيها الكفر الأكبر. فلو جئت أنا أكفر رجلا مثلا أقمت عليه الحجة وفعل كفرا أكبر، يبقى أنا إيه؟ أنا وافقت الخوارج، يبقى أنا كده من الخوارج، يبقى أنت ما عملتش حاجة، يبقى أنت وافقت الصوفية في قولهم ولا نكفر أحد، ما عشان ما كنتش كالخوارج، ما هو مراد الكلمة دي إيه؟ أنني لن أكفر أحد بذنب. وضحت المسألة؟ لأنني لو جئت أكفر أحدا بذنب الذي هو الكفر الأكبر لأكون وافقته الخوارج. طب المطلوب إيه؟ لا نكفر أحدا، هذا قول الصوفي، غلاة الصوفي. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت ولا لا؟ وضحت؟ إذن قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج، كلمة ذنب نكرة في سياق النفي، أعيد مرة أخرى، إذن تفيد العموم فتشمل المعصية الكبيرة الكفر الأكبر، صحيح؟ طيب لو كنا بهذا الكفر الأكبر يسمى ذنب ولا لا؟ يسمى ذنبا. فلو جئت أنا أقمت على رجل الحجة أنه فعل كفرا أكبر ثم جئت لأكفر، أكون أنا كالخوارج؟ ها؟ فلو قلت نعم هذا مخالف لأجماع أهل السنة والجماعة ومخالف للكتاب والسنة، وإن قلت لا هذا يناقض الإيه؟ يناقض كلامك، لأنك تقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. إذن لو جئت أكفر أحدا فعل كفرا أكبر أكون أنا كالخوارج، فالمطلوب أنه لا يكفر أحدا بأي ذنب. إذن ذهبنا إلى قول الصوفي، فكان قولك أشد من قول الطحاوي، على الأقل الطحاوي قال ما لم يستحله، أنت بمعنى هذا الكلام أنه المطلوب منه إيه؟ أنه لا يكفر أحد، لأنه لو كفر سيكون كالخوارج. مفهوم هذا الكلام؟ فجاء ليصيغ الكلمة ليصحح خطأ الطحاوي، وقع هو فيه في مصيبة أكبر، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. لكن لو شفت الشيخ الإسلام ابن تيمية ميجي يتكلم في الوسطية يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي، مفهوم؟ يقول إيه؟ وإذا قلنا، هذا ليس في الوسطية إنما هما في الإيمان، قال وإذا قلنا لا نكفر أحدا بذنب نقصد به، شوف ابن تيمية يقول إيه؟ نقصد به أي شارب الخمر والزاني وما أشبه ذلك، أي من إيه؟ من فعل الكبائر. واضح؟ من فعل إيه؟ الكبائر. ده الكلام الموزون الذي قام على أهل السنة والجماعة. لكن تقول لي موافق موافقة تامة ومصاغ صياغة تامة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ده ما حصلتش عقيدة المرجئة، ده عقيدة المرجئة أحسن من ده. يعني لما جيت طحاوي قال لك ما لم يستحله، على الاقل اهو حد هيعمل حاجه هيكفروا بها بالاستحلال، لا ده انت لا يكفر احد اصلا، لان لو كفرت هبقى موافق لمين؟ للخوارج. اذن الكفر محصور في مين؟ في الخوارج فقط. مفهوم؟ لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هناك افعال اقوال كفريه، اعتقادات كفريه، هناك افعال واقوال كفريه، مفهوم؟ الفعل نفسه يقال عنه كفرا، القول نفسه يقال عنه كفرا، اما هو يحتاج الى اثبات شروط انتفاء موانع، فبعد اثبات شروط انتفاء الموانع يحكم عليه بانه ايه؟ كافرا مرتد، عياذا بالله. اذا على الكلام ده باب المرتد كله اللي في كتب الفقه نلغيه، مفهوم؟ باب المرتد اللي في كتب الفقه اللي احنا درسناه نلغيه كله. ليه؟ لان احنا لو كنا بان هناك حد مرتد يبقى موافق لايه؟ لقول الخوارج. واضح المساله؟ ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب كالخوارج. إذن قول الطحاوي ولا نكفر أحد من أهل القبلة ما لم يستحله، هو أراد أن يصيغ إيه؟ إلا أن لا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب كالخوارج. فدي طبعا مصيبة يعني. الكلمة دي ما يقولهاش إنسان عامي درس ألف به في أمر الاعتقاد، ما يقولهاش حد أبدا. ولا نقول بقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي بينتها أدلة الكتاب والسنة. ده خطأ. قوله هنا هذا الخطأ السابع. قوله هنا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي بينتها أدلة الكتاب والسنة. الطحاوي طبعا أخطأ في هذه الجزئية، فورد أن يصيغها. الطحاوي قال إيه؟ ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بإيه؟ إلا بجحوده. إذن حصر الكفر فين؟ في الجحود. طبعا هذا غلط، لأن الكفر عندنا يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك والشك والعناد إلى آخره، على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. هو هنا أراد أن يعدل الأمر فقال إيه؟ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي بينتها أدلة الكتاب والسنة. كلمة ركن من الأركان، كلمة ركن أولا، هذا مصطلح عند علماء الأصول أحدثوه، مصطلح الركن مصطلح الشرط، هذا إيه؟ أحدثوه لإفهام العلم لبيان العلم. أما كلمة ركن التي جاءت بها أدلة الكتاب والسنة جاءت بكلمة ركن خطأ، كلمة ركن دي خطأ. حتى إن حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح البخاري قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كلمة أركان الإسلام مفهوم؟ كلمة أركان هذا مصطلح اصطلح عليه الإيه؟ العلماء بعده، مفهوم؟ أركان الإسلام هذا اصطلح عليه العلماء بعد، لأن لو قلنا هنا إلا بانتفاء ركن، طيب لو قلنا مثلا لو أن عبد ترك صوم رمضان، أفطر يوم من أيام رمضان، لو قلنا بأن هذا الصوم على حديث ابن عمر لو قلنا بأنه ركن الصوم، هنا رجل أفطر مثلا فطر من يوم من أيام رمضان، إذن هذا نقد إيه على هذا الكلام اللي في العقيدة دي، يبقى ده انتقد إيه؟ ركن من أركان الإسلام، صحيح؟ إذن يكون إيه؟ يكون كافرا، والجمهور على أنه لا يكون كافرا. وهناك رواية لأحمد ولكن ليست مشهور مذهب أحمد على أن تارك الصيام يكون كافرا، لكن ليس مشهور مذهب أحمد، مفهوم؟ فكلمة ركن من الأركان هذه مهمة. يعني مثلا لو قلنا للرضواني لو واحد أفطر يوم من أيام رمضان تكفره؟ ها يقول تكفره؟ يقول لا لا أكفره. طيب هذا يناقض إيه؟ يناقض كلامك، يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء إيه؟ ركن من الأركان التي بينتها أدلة الكتاب والسنة. فكلمة ركن هذه كلمة إيه؟ كلمة مجملة، التي بينتها أدلة الكتاب والسنة. هل أدلة الكتاب والسنة جاءت بكلمة مثلا ركن في كذا؟ لا، كلمة ركن هذا المصطلح إيه؟ اصطلح عليه العلماء بعده، مفهوم؟ لو أن إنسان ترك الحج متعمدا وما أكثرهم، الحج هنا إيه؟ ركن، هل يكون كافرا؟ ها؟ هل يكون هنا كافرا؟ على الكلام ده يكون إيه؟ هيكون كافر، مفهوم كلام ولا لا؟ لذلك كلمة ركن، طيب كيف وسميت بأركان الإسلام؟ راجع مقدمة أصول الإيمان للشيخ صالح آل الشيخ، مقدمة فقط، وراجع مقدمة إعلام الموقعين لابن القيم، قال ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف لاصطلاح الكتاب والسنة. ولا مشاحة في إيه؟ في الاصطلاح، يعني نسميه ركن، واضح؟ نكون أركان الإسلام، هذا اسمه إيه؟ اصطلاح، اصطلح عليه خلاص، صلح عليه العلماء، لكن تعارضه بالكتاب والسنة لا. فإذا جاء الكتاب والسنة يقولان مثلا بأن تارك الحج مثلا عاصم وقال العالم هذا ركن، تقدم قول العالم بتعريف الركن الذي هو يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، أم تقدم عليه دليل الكتاب والسنة بأنه آثم عاصم فاعل لكبيرة؟ ها؟ قدم الكتاب والسنة، مفهوم؟ لذلك الشيخ صالح آل الشيخ في مقدمة أصول الإيمان بيّن هذا، قال ومصطلحات العلماء تندرج تحت الكتاب والسنة، فما وافق الاصطلاح الكتاب والسنة فسمى هو، وما خالف الكتاب والسنة فلا، ها؟ فلا يؤخذ به. وضحت المسألة ولا لا؟ لذلك لو قلنا بقى هنا على الكلام ده ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان، الجمهور على أن تارك الحج متعمد فاعل لكبيرة، إذن على كلامك هذا لو قلنا على الاصطلاح بأنه ركن من أركان الإسلام إذن تاركه يكون كافر، إذن أنت كفرت بفاعل الكبيرة، فوافقت مين؟ الخوارج. وصلت المسألة ولا لا؟ فشوف الخلط، قال لك لا نكفر أحدا بذنب كالخوارج، مفهوم؟ ثم بعد ذلك ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء إيه؟ ركن. في كلمة ركن هذه الكلمة موهمة، أنت بتكتب متن في الاعتقاد، واضح؟ فكان هذا خطأ ثامن أو سابع. سابع الخطأ الثامن قوله هنا، هذا قول الطحاوي، قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ده كلام المرجئة، ده كلام المرجئة اللي الدكتور بيقول دي مصاغة مصياغة تامة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بيّن أن الأولياء أقسام، أن الناس أقسام، منهم من هو عدو لله ومنهم من هو ولي لله ومنهم من يجتمع فيه عداوة وولاية. المسألة دي قائمة على الإيمان، مسألة قائمة على إيه؟ على الإيمان. منهم من هو من الناس من يكون كافرا كفرا، ها، كفرا أكبر مخرج من الملة، واضح؟ ومن الناس من يكون مؤمنا، ها، كامل الإيمان، ومنهم من يكون مؤمنا فيه طاعات وفيه معاصي. المسألة دي قائمة على أمر إيه؟ على أمر الإيمان. فلما تيجي تقول المؤمنون كلهم أولياء للرحمن، هذا قائم على عقيدة المرجئة أن الناس في أصل الإيمان كلهم سواء. الطحاوي قال الكلمة دي، الناس والناس في أصله سواء، أصل إيه؟ أصل الإيمان الذي هو قول القلب وعمله، كما قال ابن تيمية رحمه الله، كما ذكرنا هذا في شرح رسالة الإيمان عند السلف. ابن تيمية في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان مجلد الثامن قال والعلماء يطلقون على قول القلب وعمله بأنه أصل الإيمان. خلاص، الطحاوي لما يجي يقول والناس في أصله سواء، يبقى تصديقك أنت كتصديق أبو بكر، واضح الكلام؟ تصديقك كتصديق مين؟ أبو بكر. خوفك كخوف أبي بكر، رجاؤك ومحبتك كرجاء ومحبة، لأن الناس كلهم في أصله سواء، مفهوم؟ وده مما انتقد على الطحاوي، وهذا خطأ، لأنه بناء على قول المرجئة أن الناس في أصله سواء، مفهوم؟ فبنى على هذه أيضا والمؤمنون كلهم أولياء. ليه؟ لأن الناس كلهم في أصله سواء. ابن تيمية ذكر التقسيم الذي ذكرته لك في أولياء الرحمن، في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لذلك الشيخ عبد العزيز الرجحي انتقد الطحاوي في الجزئية هذه، والمؤمنون كلهم أولياء للرحمن، اللي الشيخ الدكتور رضواني بيقول لك هذه صيغتها صياغة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ عبد العزيز الرجحي في شرحي على الطحاوية بيقول إيه؟ يقول في المجلد الأول صفحة 500، يقول الشيخ عبد العزيز الرجحي، اسمع عشان تعرف انها مصاغه صياغه تامه موافقه لعقيده اهل السنه والجماعه. يقول الشيخ طحاوي الشيخ عبد العزيز الرجحي بعد قول الطحاوي والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن، يقول الشيخ عبد العزيز الرجحي هذه المساله هي مساله الولايه، وقول الشيخ اي الطحاوي فالمؤمنون كلهم اولياء الرحمن هذا تقرير مذهب المرجئه. هذا ايه تقرير مذهب المرجئة، لأن الناس عند المرجئة قسمان، مؤمنون وكلهم أولياء الرحمن، وكفار وهم أعداء الله. وأما جمهور أهل السنة فيقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام، وذكر كلام شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. عدو لله كامل العداوة وهو الكافر، ثانيا مؤمن ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، ثالثا ولي لله بوجه وعدو لله بوجه وهو المؤمن العاصي، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير في الواجبات. يبقى الشيخ لما يجي يقول موافقة تامة بنقول له ده ايه؟ ده كاذب يا دكتور، هذا خطأ، ده تقرير المذهب مين؟ تقرير مذهب المرجئة. مفهوم هذا؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، عرفت مين اللي عايز تعلم العقيدة والتوحيد؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن دي موافقة لعقيدة مين؟ المرجئة، أن الناس كلهم في أصله أي أصل الإيمان سواء. واضح؟ هذا الخطأ الثامن. الخطأ التاسع قوله هنا قول الطحاوي الذي أقره الرضواني أنه موافق لأهل السنة، قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. خد بالك، أولا كلمة عارفين مؤمنين الخطأ هنا، لكن قبل أن أبين الخطأ، أولا كلمة مؤمنين هذه ليست في أصل متن الطحاوي، في مخطوطة الطحاوي الأصلية ليس موجودة كلمة مؤمنين، وانت المفترض ان انت بتكتب متن في الاعتقاد لازم تجيب أصل ايه؟ أصل المعتقد نفسه، لان ممكن بعض الناس يضع ايه؟ يضع اي شيء اي كلام. مفهوم؟ لذلك لو راجعت شرح ابن أبي العز على الطحاوي على شرح الطحاوية لن تجد ذكر كلمة إيه؟ مؤمنين، إنما ذكر كلمة بعد أن لقوا الله عارفين فقط، ما جابش كلمة إيه؟ لم يذكر كلمة مؤمنين لأنها ليست في أصل مخطوطة. مفهوم؟ طيب إيه هنا الخطأ؟ الخطأ أن قوله بعد أن لقوا الله عارفين انتقده ابن أبي العز وانتقده كل من يشرح عقيدة الطحاوي، لأن قوله بعد أن لقوا الله عارفين أن هذا معتقد الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة. صحيح؟ بعد أن لقوا الله عارفين هل الإيمان هو المعرفة فقط؟ هذا عند من؟ عند الجهم بن صفوان. وقد ذكرنا هذه المسألة في محاضرة وهي في عقائد الفرق، فرقة المرجئة، تكلمنا فيها حوالي ساعتين في عقائد الفرق وعقيرة الجهم بن صفوان بأن الإيمان هو الإيه؟ هو المعرفة. وذكرنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان أن أبي الحسن الأشعري كان ينصر قول الجهم بن صفوان، والباقلاني الأشعري كان ينصر قول الجهم بن صفوان. فالجهم بن صفوان الإيمان عنده المعرفة، لذلك ابن أبي العز انتقد الطحاوي على الكلمة دي، ازاي تقول بعد أن لقوا الله عارفين؟ هل المعرفة فقط هي الصحيحة في مسألة الإيمان؟ هل الإيمان هو الاعتراف أيوة المعرفة؟ هذا غير صحيح، هذا خطأ، هذا باطل، هذا مذهب مين؟ الجهمية. إذ لو كان ذلك كذلك فإبليس يعرف الله، فرعون يعرف الله، أبو جهل، اليهود، النصارى يعرفون الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إبليس يعرف، فرعون يعرف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، لقد علمت، بيقولوا لقد علمت، أنت عارف كويس يا فرعون. إذن فرعون كان يعرف، فإبليس كان يعرف، أبو جهل كان يعرف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم السبب ظلما وعلوا، مفهوم؟ فالقول بأن قوله بعد أن لقوا الله عارفين، هذا مذهب الإيه؟ الجهمية. فأول العقيدة موافقة موافقة الأشاعرة والماتريدية، واضح له معنى الربوبية ولا مربوب، مفهوم؟ مسألة لا نكفر أحد من أهل القبلة كالخوارج، هذا موافق لغلاة الصوفية، مفهوم هذا؟ تكلم بعد الأذان. فقوله هنا بعد أن لقوا الله عارفين، هذا تقرير لمذهب الإيه؟ لمذهب الجهم بن صفوان، أن الإيمان عنده المعرفة، مفهوم؟ وأما كلمة مؤمنين هذه ابن أبي العز نفسه لم يعتمدها، لأنها ليست في أصل متن الطحاوي، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الخطأ التاسع. خد بالك، الذي يؤيد القول الذي قلناه بأن كلمة مؤمنين ليست في أصل المخطوطة إنما هي دخيلة، ذكرنا أولا ابن أبي العز لم يعتمدها، ثانيا اقرأ يقول إيه بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الذين يندرجون تحت المشيئة الذين لقوه إيه؟ عارفين. على كده فرعون وكل ملل الكفر الذين يعرفون رب العالمين تحت الإيه؟ تحت المشيئة، وهذا ضلال. يقول إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدل ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، انتبه، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، تولى إيه؟ أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته إلى آخره. هذا الخطأ التاسع. الخطأ العاشر قوله هنا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ونرى الصلاة خلف كل بار وفاجر من أهل القبلة. معنى ذلك أنني أفهم من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نرى الصلاة خلف إيه؟ كل بر وفاجر، أنه يحصر في هذا. طيب، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، لو أن هناك فاجر مبتدع وأنا تركت الصلاة خلفه زجرا له حتى يترك ويدع ما عليه من بدعة، أكون على هذا الكلام مخالف؟ أجيبه لعقيدة أهل السنة، لأنه يقول ومن عقيدة أهل السنة الجماعة أنهم يقولون ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أنا سأترك الصلاة خلف هذا الفاجر حتى يدع الفجور الذي فيه إما معصية ما وإما بدعة ما، مفهوم هذا؟ إذن أنا لو فعلت هذا فأنا مخالف لأهل السنة والجماعة، مفهوم؟ الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك لهم روايتان بأن له لا يصلى خلف المبتدع أو الذي يجهر ببدعته وبمعصيته. إذن رواية المالك، رواية الأحمد أنهم لا يرون الصلاة خلف إيه؟ خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وخلف الفاجر الذي يجهر بالمعصية. هناك رواية المالك ورواية الأحمد لا يرون الصلاة، وهناك أيضا رواية الأحمد ومالك بأنهم يبطلان الصلاة خلفه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن المذهب، قال ومن قال بأنهم لا يرون الصلاة خلف هذا الذي يدعو إلى بدعته إنما زجرا له حتى يدع بدعته، زجرا له حتى لا يجهر بمعصيته، وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى ابن تيمية لو ترك الصلاة خلف رجل زجرا له حتى يدع بدعته وزجرا له حتى يدع معصيته، إذن ابن تيمية رحمه الله ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن إذن المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. فلما تيجي تصنف ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون كذا وكذا، لابد من إيه؟ لابد من البيان، لأن أحمد ومالك وهم من أئمة أهل السنة والجماعة روايتان لهم أنهم لا يرون إيه؟ لا يرون الصلاة خلف هذا الذي يدعو إلى بدعته، وقد فصلنا في هذه المسألة قبل ذلك. طيب، الخطأ العاشر، الحادي عشر، نعم، يقول هنا وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، صحيح، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. أولا كلمة لم يكلفهم، كلمة التكليف، التكليف هذه الكلمة منزعها أصلا من عند المعتزلة. واضح؟ اللي يدرس علماء علم الأصول يعرف أن كلمة التكليف أصلا كلمة جاءت من عند المعتزلة. ومن أراد أن يتوسع يقرأ المجلد الأول في مجموع الفتاوى صفحة 25 لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقرأ للشاطبي في كتاب الاعتصام تكلم في هذا، وفي مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا، أن كلمة التكليف أصلا منزعها إيه؟ منزعها اعتزالي، مفهوم؟ حتى أن ابن القيم قال إن الله عز وجل قد سمى شرعه روح ونور، وكذلك أوحينا إليك تكليفا من أمرنا روحا من أمرنا، فسمى شرعه روح وسماه نور، مفهوم الكلام؟ فهذه أولا كلمة تكليف. لكن لما بنيجي نذكر الأحكام التكليفية جريا على أن علماء الأصول جروا على إيه؟ على هذه الكلمة. لكن لما نيجي نشرح علم الأصول بنقول كلمة التكليف دي أصلا جت منين؟ من عند المعتزلة، لأن علم الأصول كان حربا بين المعتزلة وبين الأشاعرة. لذلك تدريس علم الأصول ينبغي تجديدا جدا أن يدرسه من درس عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هناك ألفاظ ومصطلحات أدخلها المعتزلة وأدخلها الأشاعرة، أنت ما تيجي تتكلم بيها واضح تشرها على ما يريدون، لكن السني الذي درس معتقد أهل السنة والجماعة يقول لك خد بالك المصطلح ده والكلمة دي يراد بها كذا، وهذه من عند الطائفة كذا، مفهوم هذا الكلام؟ ونبه على هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن كلمة التكليف هذه أصلا كلمة إيه؟ من عند المعتزلة، فلا تقول موافقة تامة لعقيدة إيه؟ أهل السنة والجماعة، المصطلح نفسه خطأ، مفهوم؟ طيب المسألة الخطأ هنا الذي في الجملة ما زلنا فيها، قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. انتبه لهذه المسألة، تكليف ما لا يطاق. كلمة تكليف ما لا يطاق يا أحمد، هذه المسألة المعتزلة يريد بها شيء، المعتزلة يريدون منها إيه؟ شيء. الجهمية يريدون منها شيء. أهل السنة يريدون منها شيء. إذن صارت الكلمة إيه؟ ها؟ مجملة ومحتملة، تحتمل هذه وذاك وذاك، مفهوم؟ طيب الجهمية يقولون الله عز وجل لم يكلف العباد ما لا يطيقون. ما معنى ما يريدون؟ لو أن إنسان مبتدع هذا مأمور بالرجوع إلى السنة ولا لا؟ ها؟ مأمور بالرجوع إلى السنة، فأنت حينما تقول له اتق الله وارجع إلى السنة يقول لك أنا لا تكلفني ما لا أطاق، فأنا ها مجبر على هذه البدعة. فحينما تقول لي ارجع إلى السنة فأنت تكلفني ما لا أطيقه. فهمت المسألة ولا لا؟ رجل كافر تقول له اتق الله وأسلم، واضح؟ فالجهمية يقول لك إيه؟ أنت بذلك تكلفه ما لا يطيق، لأنه مجبور على كفره، فحينما تأمره بالإسلام إذن أنت تكلفه ما لا يطاق. خلاص كده؟ أو تكليف ما لا يطاق المقابل للعجز. ابن تيمية قال لك إيه بقى؟ ده نص ابن تيمية أحفظه صم. ابن تيمية في نهج السنة بيقول لك إيه؟ وتكليف وما لا يطاق يراد به شيئان. يراد به شيئان، ما لا يطاق المقابل لأنه مشغول بغيره، وما لا يطاق لأنه مقابل للعجز. ها؟ ما لا يطاق لأنه مقابل للعجز، هذا يوافق كلام أهل السنة والجماعة. إذا كنت أنت لا تستطيع أن تقف فلا يأمرك بالقيام في الصلاة، لأن هذا يكون تكليف ما لا يطاق، مفهوم هذا الكلام؟ ليس معك مال، هل تؤمر بالحج وتكلف بالحج؟ لا، لأنك لو أمرت بالحج لكان تكليف ما لا يطاق، واضح؟ لو كان هذا ما لا يطاق المقابل للعجز، هذا كلام مين؟ هذا كلام أهل السنة، ماشي، هذا كلام مستقيم. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لم يكلفك ولم يأمرك إيه؟ ما لا تطيق. أما ما لا يطاق لأنه مشغول بغيره هذا باطل. قال ابن تيمية: وعلى هذا يقولون إذا أمرت الكافر بالإسلام يقول أنت تأمره بما لا يطاق لأنه مجبور على الكفر. وابن تيمية رد على ابن المطهر الحلي في باب كده، في باب عمل لي عنوان تكليف ما لا يطاق، وفصل في إيه المسألة. إذن قوله هنا ولم يكلفهم، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، الجهمية ممكن يحتاجوا به. أحسنت والله، جزاك الله خير يا شيخ رضواني. لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ده اللي احنا بنقول والله، مفهوم؟ ده اللي احنا بنقول، إن الراجل مبتدع عايزين يردوا له السنة، طب احنا بنقول لهم كده، انتوا كده بتكلفوه ما لا يطاق. انت عمال تتكلم، طيب الرجل مثلا كافر تأمره الإسلام، طب احنا بفعلا بنقول كده، انت تكلفه ما لا يطاق لأنه مشغول بغيره، بغير الإسلام، بغير السنة، بغير الطاعة، المعصية، فهذا تكليف ما لا يطاق. ورث المسألة، أما تكليف ما لا يطاق المقابل العجز فهذا هو إيه الصحيح. إذن الكلمة إيه؟ تحتمل لأهل البدع وتحتمل لأهل السنة. فلا تقل أولا بأن هذه صيغتها صياغة موافقة موافقة تامة لعقيدة أهل السنة والجماعة، كلام غلط، كلام غلط، موافقة موافقة تامة غلط. ثانيا، لا توضع هذه الكلمة في معتقد لأهل السنة والجماعة لأنها كلمة مجملة، كلمة موهمة تحتمل هذا وتحتمل ذاك، مفهوم؟ حتى إن بعض الإخوة هنا بيقول لي إيه، طيب مش ممكن عند قول الرضواني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرج أحد من ولا نخرج عبدا إلا من الإسلام إلا بانتفاء ركن بما بيانه الكتاب والسنة، بانتفاء ركن، مش ممكن يقصد أركان الإيمان؟ صحيح، مش ممكن يقصد أركان الإيمان. أقول لكم ممكن يقصد الأركان التي اصطلح على العلماء أركان الإسلام كالصيام الذي ضربت مثال والحج، لو سلمت لك يبقى صارت الكلمة إيه برضو موهمة. لو سلمت لك أنه يقصد أركان الإيمان إذن سيحصر الكفر فيهم فقط، لأنه قال ذلك ولنخرج العبد ولنخرج العبد من الإسلام إلا بانتفاء ركن. إذن لا إلا استثناء في سياق الإيه في سياق النفي، لا نخرج، يبقى في الاستثناء في سياق النفي هذا يفيد الحصر والقصر. لو كنت تريد أركان الإيمان إذن حصر وقصر في التكفير في إيه؟ فأركان الإيمان فقط. إذا جاء أحد يقول قول الكفر أو يفعل فعل كفر بخلاف أركان الإيمان إذن ينبغي عليك ألا تكفره لأنه إيه؟ لأنك قيدته في اعتقادك، صح ولا لا؟ إذن ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. يبقى الكلمة دي يا أحمد الخطأ فيها في إيه؟ أحمد سليم، إيه التفصيل؟ يعني اضرب لي مثال عشان نصلي. خليك معانا، خليك معانا، ها حد يفسرها لي. ما لا يطاق، ها قول يا ميكال. طيب كلام ابن تيمية اللي انا سقته ايه هو؟ ابن تيمية قال ايه؟ أحسنت، لا يطاق، ما لا يطاق يقصد به أمران. الأمر الأول أحسنت أنه يقابل مشغول بغيره، فحينما يكون مثلا رجل كافرا لا تشغله بالإسلام، مبتدع لا تشغله بالسنة، عاصي لا تشغله بالطاعة لأنه مشغول بغيره، فأنت حينما تأمره تكلفه ما لا يطاق، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا قول أهل البدع. القول الثاني مقابل للعجز، مفهوم؟ فحينما لا يستطيع أن يقف ليصلي صلي جالسا، فالشارع لا يأمرك بما لا تطيقه، إذن صارت الكلمة إيه؟ محتملة، فلا يصح أن تقال بأنها موافقة موافقة تامة لأهل السنة والجماعة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. فوقفنا عند قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قلنا هنا خطأ، كلمة تكليف هذه كلمة جاءت من عند المعتزلة منزع اعتزالي، وذكرنا أن هذا قد تكلم فيه شيخ الإسلام في المجلد الأول مجموع الفتاوى صفحة 25، وكذا الاعتصام في الشطبي في الاعتصام، كذا في مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. وذكرنا ثانيا الخطأ الثاني في هذه الجملة ما لا يطيقون. ما لا يطاق هذا يراد به شيئان، يراد به كلاما لأهل السنة ويراد به كلاما لأهل البدع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما لا يطاق يراد به أمران، يراد به ما لا يطاق لأنه مشغول بغيره، ويراد به ما لا يطاق للعجز. فما لا يطاق لأنه مشغول بغيره، فإذا كان هناك رجل كافرا مبتدع عاص، فإذا قلت له أترك الكفر إلى الإسلام، أترك البدع إلى السنة، أترك المعصية إلى الطاعة، فيقول أنا مشغول، أنا أنت بذلك تكون بتكلفني ما لا أطاق، واضح لأنه مشغول بغيره. فهذا كلام أهل البدع. وأما الفارق الثاني وهو قول أهل السنة ما لا يطاق لأنه مقابل للعجز، فإذا كان لا يستطيع أن يقف رجل مقطوع الرجلين فتقول له قم صلي، هذا أنت بذلك تأمره بما لا يطاق، مفهوم؟ ثم قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا أيضا خطأ، لأن معنى لا يطيقون إلا ما كلفهم، هل نحن لا نستطيع أن نصلي الفجر 3 ركعات؟ ها؟ تستطيع. هل لا تستطيع أن تصلي العصر 5 ركعات؟ تستطيع، صحيح، ولكنها رخصة من الله عز وجل وتيسيرا لعباده وتفضلا منه لعباده سبحانه وتعالى. إذن الجملة كلها على بعضها ها خطأ، هذا غير صحيح. الخطأ الذي يليه الثاني عشر قوله هنا ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. اللفظ هذه موهمة، لأن من استغنى عن الله طرفة عين هذه سيستخدمها المعتزلي، سيستخدمها الخارجي، واضح، لأن العاصي قد سيقول لك إيه؟ استغنى عن الله، مفهوم هذا؟ ورجل فعل أيما شيء، فعل أيما معصية، سيقول لك أنه استغنى عن الله عز وجل بهذه الفعلة، استغنى عن طاعته، استغنى عن. إذن أنت بهذه الكلمة تفتح مجال للتكفير على العموم، لأن كل إنسان سيفعل شيء في المعصية سيقول فلان استغنى عن الله، خلاص استغنى عن كتابه، استغنى عن سنته، هذا بعيد عن كتاب والسنة فهو مستغنى عنه. فهي كلمة موهمة، يعني من استغنى عن الله فقد كفر، هذه الكلمة واسعة جدا تحتمل أيما كلام وتفتح باب التكفير. هذه الكلمة من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، هذه تفتح باب الايه؟ تفتح باب التكفير، ليس لها ضابط، لأن أيما إنسان سيقول فلان ايه؟ فلان استغنى عن الله عز وجل، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الخطأ الثالث عشر، وأخطرها هذه الكلمة، هذه الكلمة خطيرة جدا، من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، هذه تفتح باب الايه؟ باب التكفير. ممكن تقول قصده كذا، الله عز وجل إنما فرض علينا الأخذ به بالظاهر، ليس لنا أمر الصرائر، كلمة قصد وكذا هذا متن اعتقاد، هذا متن إيه؟ متن معتقد. الثالث عشر في مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، لعلي ذكرته هنا قبل ذلك في إجماع أهل السنة لابن حرب الكرماني، مين يذكر هذا؟ ها التفضيل ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا في التفضيل، وكذا ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ذكرت هذا الذي استقر عليه كما قال ابن تيمية، لكن وقع خلاف قبل ذلك ولا لا؟ ذكرت قد وقع خلاف قبل ذلك، واضح. فمنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم نسكت، هذا في التفضيل، أتكلم في التفضيل، هذا قول. ومنهم من قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت، وهذا مذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه، مفهوم. وهذا لحديث عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري قال: كنا نقول ورسول الله بين أظهرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ولا نفاضل بين أحد من أصحاب رسول الله، مفهوم هذا الكلام. القول الثالث بأنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد استقر قول العلماء على هذا، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، واضح. الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له رجل يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، مفهوم، أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم علي، هل يبدع؟ قال الإمام أحمد: هو أهل لأن يبدع، هذا في التفضيل، لا أتكلم في الخلافة الآن، هو أهل أن يبدع. في رواية أخرى للإمام أحمد قيل: أيبدع؟ قال: البدعة شديدة. إذن عندنا إيه؟ قولان للإمام أحمد، مفهوم، قال البدعة شديدة، مفهوم. ثم بعد ذلك الإمام أحمد بيّن أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال ثم علي، قال ابن تيمية: فاستقر أمرهم في التفضيل كترتيبهم في الخلافة. ومن قدم، يقول ابن تيمية: ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، حمار أهله أضل منه، هو أضل من حمار اللي عنده في بيته. من قدم إيه؟ عليا على عثمان في إيه؟ في أمر الخلافة. إذن المسألة عندنا إيه؟ مسألتان، مسألة خلافة ومسألة تفضيل، واضح الكلام كده؟ طيب، كلام تامية في الوسطية قرأناه، ده كتاب السنة للخلال، هذا من أحفل الكتب، كتاب حافل جدا لجمع عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، مفهوم هذا؟ شوف، ساق بسنده الخلال أن حنبلا حدثهم قال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله، من؟ الإمام أحمد، وسئل عن من يقدم عليا على عثمان، هو عندك مبتدع؟ قال: هذا أهل أن يبدع، الذي ذكرته لك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان بالتفضيل، يبقى الإمام أحمد بيكلم فين؟ في التفضيل، هو أهل أن يبدع فين؟ في التفضيل، واضح؟ طيب، ثم أيضا يقول الخلال بسنده: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله الإمام أحمد سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي، قال: ينبغي أن نفضل عثمان على علي، لم يكن بين أصحاب رسول الله اختلاف، إن عثمان أفضل من علي رحمهم الله. ثم قال: نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، هذا في التفضيل، واضح الكلام؟ ليه؟ لحديث ابن عمر، قال الإمام أحمد: هذا في التفضيل، وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلاص. يبقى الإمام أحمد لما قيل له من فضل علي على عثمان قال: أيبدع؟ قال إيه؟ هو أهل أن يبدع، هؤلاء أصحاب رسول الله قد فضلوا عثمان على علي، واضح؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان، قال هذا بالتفضيل، في التفضيل. قال والخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا في إيه؟ في الخلافة. أجمعوا على أن من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو من أهل البدع، هذا إجماع. خلاص كده ولا لا؟ هذا إيه؟ هذا إجماع. قال الخلال وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أبو الصقر الوراق قال حدثنا وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر في التفضيل، يريد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وساق الخلال أيضا بسنده عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على عهد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. يبقى هذا في إيه؟ في التفضيل. خلاص، طبعا باب كبير قوي، كبير جدا في السنة للخلال في هذه المسألة، كتاب من 8 مجلدات، كتاب مهم جدا للإمام أحمد. الخلال كتب 30 مجلد في فتاوى أحمد وأقوال أحمد في الفقه والاعتقاد. الإمام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا، قال قد طاف الخلال البلاد يجمع كلام أحمد فجمعه في 30 مجلدا، ولكن لم يأتي منا إلا لم يصل إلينا من الخلال إلا إيه؟ إلا هذا المجلد الموجود الآن للخلال، مع أنها أكثر من ذلك بكثير. الشاهد هنا، إذا عندنا مسألة التفضيل وعندنا مسألة الخلاف، خلاص كده كويس. مسألة التفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، طيب هذا قول الجمهور، منهم من قال يقدم أبو بكر ثم علي ثم عمر ثم علي ثم عثمان، هذا فين؟ في التفضيل. هم مجمعون على أن الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه لا خلافة فيها بين أهل السنة، مفهوم؟ ويبدعون كل من قال بخلاف ذلك في الخلافة. لكن في التفضيل، هل يقدم علي على عثمان أم لا؟ الإمام أحمد حينما سئل هل رجل يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي أيبدع، قال إيه؟ هو أهل أن يبدع. وهناك رواية أيضا الإمام أحمد هنا قال البدعة شديدة. إذن الإمام أحمد إيه؟ له روايتان، أهل أن يبدع، ومرة يقول إيه؟ البدعة شديدة. ولكن أيوب السختياني حينما سئل من يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي في التفضيل، قال من قال بذلك فقد أزرى يعني احتقر المهاجرون والأنصار، هؤلاء أصحاب رسول الله كانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فمن فعل ذلك فقد أزرى المهاجرون والأنصار. إذن الأمر إيه؟ شديد. فهمت قول الخلاف وقول التفضيل؟ تعال نشوف الدكتور رضواني عمل. قال والذي عليه أهل السنة، ده كلام رضوان، الذي عليه أهل السنة أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع. ماشي الكلام لكده صح؟ ومن قدم عليا على عثمان فإنه مخطئ، مش ضال مبتدع. طب أنا لما أفهم فإنه مخطئ وليس ضال مبتدع يبقى فين؟ أحسنت، في التفضيل. افهم في التفضيل مش الخلافة، تخرف الدين بالدنيا. واضح الكلام؟ يبقى لما بيجي يقول فإنه مخطئ يبقى أنا أفهم إنه مخطئ فين؟ ها؟ في التفضيل، من قدم عليه على عثمان فإنه مخطئ، ولا يضللونه ولا يبدعونه. طبعا هذا خطأ، لأن الإمام أحمد ها قيل هو يبدع، قال أهل أن يبدع، وفي رواية له قال البدعة إيه؟ شديدة، مفهوم؟ إذن له قولان في هذه المسألة، لكن لا يبدعونه بالجملة كده. حضرتك جبتها منين؟ مفهوم؟ وإن كان بعض أهل العلم، انتبه، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان، انتبه، لأنه زعم أن أصحاب رسول الله خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. افهم الكلام، بيقول ايه؟ لأنه زعم، ومن أهل العلم من تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان، تكلم ايه؟ بشدة. طب انا لما اقول تكلم بشدة على من قدم عليها عثمان يبقى فين؟ هقول برضو في التفضيل، لان الامام احمد هنا قال اهل ان يبدع، البدعة شديدة. ايوب السختياني هذا ازرب المهاجرين والانصار، يعني احتقروهم، برضو هذا الكلام ايه؟ شديد، صحيح ولا لا؟ لكن لم يبدعوه الى الان. انا هفهم ان كل ده فين؟ في التفضيل. وان كان بعض اهل العلم قد تكلم بشده على من قدم عليا على عثمان لانه زعم ان اصحاب رسول الله خانوا الامانه حيث اختاروا عثمان. هنا بقى في الخلاف. يبقى افهم من هذه الكلمه ان بعض اهل العلم تكلم بشده، واضح، تكلم بشده على من قدم عليا على عثمان لأنه زعم أن أصحاب رسول الله خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان، فظن إن كلام أيوب السختياني فين؟ ها؟ في الخلافة، وهو كلامه فين؟ في التفضيل. كلام أحمد كان فين؟ في التفضيل، ما كانش في الخلافة. يبقى معنى كده، معنى أفهم من هذا الكلام، إن من قدم أن من قدم عليا على أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه ضل مبتدع، ماشي، ومن قدم علينا على عثمان فإنه مخطئ، ولا يضللونه ولا يبدعونه. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان لأنه زعم أن أصحاب رسول الله خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان، يبقى تكلم في مسألة الخلافة، فيبقى الخلافة على من قدم عليا على عثمان في الخلافة هذا خطأه أهل السنة وما يضللونه ولا يبدعونه. فهمت؟ يبقى كلام رضواني خلط ما بين ايه؟ ما انا برضو ما يعني الواحد ممكن يعذره في المسألة، برضو احنا بنعذر، ممكن يعذره لان الكلام ايه؟ ممكن يخلط عليه، واضح؟ لكن ما يخلطش على الدكتور، يعني الكلام ما يتخلطش على الدكتور. ها؟ الدكتور ببعض الناس يقول لك مجدد مش عارف ايه، كلام ما يتخلطش على الدكتور، يدخل التفضيل في الخلافة. يبقى معنى كده لو أن إنسان قدم خلافة علي على عثمان يبقى أنا إيه؟ أخطئه، لكن لا أضلله ولا أبدعه. شوف الابن تيمية بيقول إيه؟ ها؟ قال واستقر كلام أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم ها في الخلافة، واضح؟ ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، مفهوم؟ أنا ذاكر قرأ لك كلام ابن تيمية بالنص عشان برضو إيه؟ يقول شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية نعم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين. شوف كلام، شوف التصنيف الاعتقاد بقى، شوف اللي يصنف في الاعتقاد، هقرأ عليك شوف صفحة كاملة، هات لي كلمة موهمة. ها؟ قال ويقرون بما تواتر أهل السنة به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، واضح؟ مع أن بعض أهل السنة كان قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. يبقى بنتكلم فين اختلفوا فين؟ ها؟ في التفضيل أهو. وإن كان بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، يعني أيهما أفضل علي أم عثمان، فقدم قوم عثمان وسكتوا، واضح الذي ذكرناه إيه؟ يعني الإمام أحمد، وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. فماذا استقر إيه؟ أمر أهل السنة خلاص. ابن تيمية بيقول لك كان أولا خلافا ثم إيه استقر هذا الأمر على تقديم عثمان، استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، مفهوم؟ هذا فين؟ ها؟ في التفضيل، استقر أهل السنة. وإن كانت هذه المسألة انتبه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها ابن تيمية بيقول ايه في مسألة لا يضلل فيها ليست من أصول أهل السنة، لكن دي بقى في مسألة ثانية. قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، ذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. شفت بقى؟ يبقى المسألة إيه؟ مسألتان، مسألة خلافة ومسألة هتقول علي ثم عثمان في الخلافة، هذا إيه؟ طعن في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله. أما مسألة التفضيل فوقع إيه؟ الخلاف أولا ثم استقر كلام أهل السنة على ترتيبهم في الإيه؟ في التفضيل كترتيبهم في الخلافة، مفهوم؟ لكن هو هنا رضوان عمل إيه؟ خلط ما بين مين؟ خلط ما بين أمر الخلافة وما بين أمر التفضيل. قال والذي عليه أهل السنة أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع، ومن قدم عليا على عثمان فإنه مخطئ، ولا يضللونه ولا يبدعونه. مفهوم هذا؟ تعال معايا كلام ابن تيمية. لا يضللون ولا يبدعون فين؟ ها؟ انتبه، شوف ابن تيمية يقول ايه. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، خلاص كده؟ يبقى هو هنا لغاية دلوقتي بيتكلم فين؟ في التفضيل، ولا يضللونه ولا يبدعونه. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان، لأنه زعم أن أصحاب رسول الله خانوا الأمانة حيث اختاروا مش فضلوا. لو كان في التفضيل هنا بقى يبقى قال إيه؟ حيث فضلوا. لكن لما قال حيث اختاروا يبقى دي مسألة البيعة، خلاص كده؟ فبيقول إيه؟ تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان لأنه زعم أن أصحاب رسول الله خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله عنهما تبارك وتعالى. يبقى حيث اختاروا من أهل العلم تكلم بشدة فين؟ ها؟ في الخلافة. معنى ذلك أنهم لم يضللوا ولم يبدعوا من قدم عليا على عثمان في الخلافة، وإن كانوا تكلموا بإيه؟ بشدة. انظر ابن تيمية هنا بيقول إيه؟ ولكن التي يضلل فيها اهو واضح، لم يضللوه ولم يبدعوه. ابن تيمية يقول لك ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. الدكتور عمل ايه؟ ها؟ خلط ما بين الايه؟ مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. واضح الكلام؟ عندنا مسألة اتكلم في مسألة الأحكام التكليفية. يا مرحب بعلم الأصول. الشيخ اتكلم في علم الأصول وليته ما تكلم، كان بيتكلم في التحسين والتقبيح العقلي. التحسين والتقبيح العقلي واضح يا وحيد؟ فوق كده عشان تمشي كده. التحسين والتقبيح الايه؟ العقلي. هل العقل يحسن ويقبح فقط، ام الشرع يحسن ويقبح والعقل لا يحسن ويقبح، ام العقل يحسن ويقبح ولكن الثواب والعقاب من الشرع؟ ثلاث اقوال. المعتزلة يقولون بان العقل يحسن ويقبح ويوضع على اثره الثواب والعقاب. الأشاعرة يقولون بأن الشرع هو منه التحسين والتقبيح، ولكن العقل لا يحسن ولا يقبح، حتى ابن القيم قال وأضحكوا عليهم العالمين، مفهوم؟ ورد عليهم في الصواعق المرسلة، ورد عليهم في عدة مواضع من كتبه. أهل السنة يقولون بأن العقل يحسن ويقبح، تعرف أن هذا حسن وهذا وهذا قبيح، ولكن الثواب والعقاب من الشرع. العقل بقى ما يحطش هنا إيه؟ لا يضع ثواب ولا يضع عقاب، مفهوم؟ لا يحسن ويقبح، ولكن لا يضع، لكن الثواب والعقاب من إيه؟ من الشرع. خلاص. الدكتور يقول إيه؟ ومن سأل عن دور العقل في الإسلام، وهل عقيدة أهل السنة والجماعة تحارب العقل وتجعله أسيرا للنقل؟ فالجواب هنا يتعلق بفهمنا للأحكام الشرعية. هذا الخطأ كم؟ مين بيعد معنا؟ ده الرابع عشر، صحيح؟ من سأل قال فالجواب هنا يتعلق بفهمنا للأحكام الشرعية التكليفية. فالواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه الأربعة السيادة فيها للنقل أو للقرآن وصحيح السنة. فالنقل هو الذي يحكم هنا بحسن الأشياء وقبحها، والعقل تابع فيها للنقل، فهم لا يضع إيه؟ ثواب ولا عقاب. الثواب العقاب من الشرع، ولكن لا ننفع عنه التحسين والتقبيح، لكن الثواب العقاب منين؟ من الشرع. يؤيده والعقل تابع فيه للنقل، يؤيده ويعضده، ولكن ولن يجد عاقل في فطرته ما يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية. أما خد بالك، هو ذكر الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، فين المباح؟ انتبه. أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحب والمحرم والمكروه من الأحكام، فسوف تظهر البدعة في الإسلام، وسوف تتغير ملامح الشريعة، وتصبح ألعوبة في يد المبتدع. كلام صحيح. لو أدخلت عقلك هنا في الواجبات الشرعية والمحرمات، مفهوم؟ حرام ليه أن أنا أصافح المرأة؟ ليه حرام؟ امرأة تمد يدها مثلا، يعني امرأة تمد يدها، من العيب قبيح جدا أن أنا لا أمد يدي. إذن عقلك هنا حسن وقبح ووضع بذلك الثواب والعقاب. إذن جعلت العقل هو الأصل والشرع إيه؟ تابع. إيه اللي فيها يعني لما صفح امرأة يعني؟ مفهوم؟ حتى عيب يعني، هذا قبيح، مفهوم الكلام؟ فيدخل في المحرمات الشرعية عقله، الواجبات الشرعية عقله، حتى عيب يعني لما مثلا ألبس الإزار والرداء كده وما فيش حاجة من تحت في الرداء، طب إزاي؟ ما ينفعش، قبيح، أمر قبيح جدا، مفهوم؟ يبقى أفهم من كلام الدكتور هنا وهو هيصرح إن تقديم العقل على النقل في الواجب والمستحب والمحرم والمكروه من الأحكام سوف تظهر البدعة في الإسلام. معنى ذلك إن ممكن أعمل العقل في إيه؟ في أمر المباح، فهم؟ هو هيصرح، مش إحنا هنستنبط يعني. وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح، فهذا مقصور على المباح من الأحكام فقط، فالقيادة هنا للعقل الحكيم، واضح؟ والنقل يؤيده. إذن جعل النقل تابع للعقل، خلاص كده؟ يبقى جعل هنا أمر المباحات ترجع فيها لإيه؟ للعقول. ممكن تحسن وتقبح فين؟ في المباحات، فالعقل هو الأصل. ثم ضرب مثالا، فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج أنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، التلقيح، يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه، واضح؟ فنفضت أو فنقصت وخرجت شيصا. قال فذكروا ذلك له، فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. في رواية قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. علق الرضوان يقول وهنا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم بالحسن والقبح إلى عقولهم واجتهادهم وخبرتهم في الحياة، فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور الدنيا دون بقية الأحكام الشرعية أو التكليفية الدينية. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أنا أفهم هنا إن تقديم في الواجب والمحرم والمندوب والمكروه تقديم العقل فيه هذا إيه؟ هذا خطأ. هتقدم العقل فيه بمذهب المعتزلة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن يجوز أن تحسن وتقبح في الأمور المباحة. طب إيه الدليل؟ قال لك أنتم أعلم بأمور دنياكم. آه يعني مثلا لو أنا رجل بيصنع بيعمل تكييفات مثلا أو بيعمل كهرباء، مفهوم؟ أنا ما ينفعش إن أنا أقول ده صحيح وده سقيم، أو هذا خطأ أو هذا صحيح من نفسي أنا، لكن الراجل ده ممكن يحسن هذا حسن، ممكن نضعه هنا هذا حسن، ممكن نضع الجزئية دي في هذه السيارة هذا حسن، لا تضع هنا هذا قبيح، فتضع هنا لا تضع هنا، فهذه أموره واضح، وهم أعلم بإيه؟ بأمور دنياهم. قال لك فكذلك في المباح جميعا. الخلط هنا بقى في إيه؟ لما نتكلم في علم الأصول، إن علماء الأصول والدكتور رضوان عمال كان عمال يقول إيه؟ يقول لازم اللي يتعلم العقيدة لازم يدرس علم الأصول، لازم تدرس علم الأصول، اللي مش يدرس علم الأصول مش هيفهم في الأمور ومش عارف إيه. واضح؟ كنت أنت أحوج بإيه؟ بهذه النصيحة. المباح يا دكتور عند علماء الأصول على قسمين، على قسمين، مباح بالأصل ومباح بالشرع. يعني ايه بالأصل؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ده بالأصل اللي هو أتى به بالدليل. الأصل في الأشياء ايه؟ الإباحة. الميكروفون ده لو جه واحد مثلا بيصنع الميكروفونات، أنا قلت له حط دي هنا، قال لك لا هنا غلط، لكن ضعه هنا، قوله هنا غلط، ده ايه؟ قبح، صحيح ولا لا؟ هذا أمر قبيح، لكن ضعه هنا هذا أمر حسن، صحيح؟ هذه الأشياء، هذا الحاسوب، لا تفعل كذا وافعل كذا، لا تفعل كذا هذا تقبيح، صحيح؟ وافعل كذا هذا تحسين، هذا أصل الأشياء. لكن هناك أمور مباحة بالشرع، خليك معايا. من ضمن صيغ المباح عند علماء الأصول كلمة أحل لكم، أحل لكم. فالشارع لو جاء بكلمة أحل يبقى إيه؟ مباح. دي من صيغ المباح عند علماء الأصول. يعني مثلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، خلاص كده؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وأنتم لباس لهم. معنى ذلك أنه مباح لجماع الزوجة ليلة الإيه؟ في ليلة الصيام، في ليلة رمضان، صحيح كده؟ يبقى في الليل يباح الإيه؟ الجماع. يبقى ده مباح بإيه؟ الشرع أباحه، مفهوم؟ طب واحد هيجي يقول لك إيه؟ يا أخي ده احنا في رمضان، مفهوم؟ وبدل ما تقعد مع الزوجة وتداعبها وتلاعبها وتجامعها، لا الأفضل نقوم نصلي، الأفضل نقوم نصلي. يبقى عمل ايه؟ انا مش هجمع الزوجه، شهر رمضان ده مش هجمع الزوجه، ده شهر مفترق، خلاص لا اجامع فيه الزوجه ولا اداعبها، انا ساخذ عزله مع نفسي كده، واضح؟ ولن اجامع الزوجه ولا اداعبها ولا اكلمها ولا ولا ولا، هذا امر قبيح في رمضان، ده في رمضان شهر الله الحرام في رمضان، صحيح ولا لا؟ الراجل ده عمل ايه؟ قبح ولا لا؟ بعقله ولا لا؟ يبقى قدم عقله على الشرع الذي أباحه له، يبقى الدكتور وقع في كلام المعتزلة. فهمت المسألة ولا لا؟ ثانيا، الثلاثة الذين ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، يبقى ترك النوم مباح ولا لا؟ وأما أنا فلا أتزوج النساء مباح ولا لا؟ وأما أنا فلا أكل اللحم مباح ولا لا؟ الثلاثة دول تركوا مباحات. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، مع أنهم تركوا مباح لكن قدموا الإيه؟ العقل، أنهم قبحوا هذا الأمر، فلما قدموا العقل على الشرع الذي أباحه لهم. قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني، افهم المسألة. يبقى ده مباح بإيه؟ مباح بالشرع. فهمت المسألة ولا لا؟ وضحت؟ فلما يجي هو يقول لذلك الكلام ده كلام أجنبي، كلام أجنبي لا يستطيع أن يأتي به كلمة واحدة عن أهل العلم، هذا كلام أجنبي. يبقى المباح بالشرع الذي أباحه الشرع حينما قدمه أناس وقبح، حينما قدم أناس العقل وقبح النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني، وما قال ها هذا لكم أن تختاروا لكم أن تفعلوا و مفهوم الكلام ولا لا؟ لذلك مثلا مباح لو أن إنسان قال الطعام مباح، الطعام وأنا أعمل إضراب، أعمل إضراب عن الطعام، قوله هعمل إضراب دي اسمها إرادة، مفهوم؟ فعل معنى ذلك أنه حسن هذا الفعل، صحيح ولا لا؟ طب ده مباح ولا لا؟ هو ترك الطعام مباح ولا لا؟ ترك الطعام مباح. طب لما يجي يعمل إضراب الدكتور يجي يقول له إيه؟ يقدر ينكر عليه؟ لا، مش أنت قلت لي في كتاب العقيدة إن العقل يحسن ويقبح فيه، له أن يحسن ويقبح في المباحات، والطعام تركه وأكله مباح، واضح؟ وهنا أعمل إضراب، تجاوب تقول له إيه بقى؟ فهمت المسألة؟ لكن لما تيجي تدرس الأصول الشاطبي وابن تيمية رحمه الله يقول لك إيه؟ يقول لك ما كان مباحا بالجزء مأمورا بالكل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب كلوا واشربوا ده أمر ولا لا؟ طب إزاي أمر والطعام مباح؟ أمر بالكل مباح بالجزء، يعني إيه؟ أنا قدم إلي طعام هاكل ده وهترك ده، أو هاكل ده وأسيب ده، ده مباح بالجزء، ممكن أكل ده وأسيب ده، أكل ده وأسيب ده، أشرب ده وأسيب ده، مباح ولا لا؟ مباح بالجزء. لكن بالكل إن أنا أترك الطعام كليا لا، واجب بالكل أن تأكل. يبقى انتقل الأمر إلى الإيه؟ إلى الشرع برضه. لذلك أنا بسأل الرضوان، هسأله سؤال واحد بس، ليه العلماء وضعوا المباح في الأحكام الشرعية التكليفية إذا كان المباح ده العقل يحسن ويقبح فيه، ليه حطوه في الأحكام التكليفية الشرعية؟ حد يعرف يجاوب؟ ليه؟ احنا عندنا الواجب مأمور به الشرع، خلاص خلاص كده، أمرك به، محرم أمرك ألا تفعله، مكروه طلب منك ألا تأتيه، المندوب أم طلب منك أن تأتيه، يبقى كل دي أوامر إيه؟ طلبات شرعية، صحيح ولا لا؟ إما طلب فعل وإما طلب ترك. طب المباح ده لا هو فعل ولا ترك، أنت مخير فيه، لماذا يوضع تحت الأحكام التكليفية الشرعية؟ ها؟ شوف بقى، العلماء وضعوه في الأحكام التكليفية لا لذاته وإنما بناء لبنائه لغيره، لغيره. يعني مثلا لو أن إنسان سينام، النوم هذا إيه؟ مباح، عايز تنام نام، مش عايز تنام ما تنامش، هذا مباح، مفهوم ولا لا؟ طيب أنا هنام ساعتين لله، ساعتين لله، أخذ بيهم أجر يا أخي، ده تحسين ولا لا؟ تحسين، هذا أمر حسن إن أنا أفعل شيء أنام لله ساعتين، مش هنام لله هقعد طول الليل كده قاعد زنهار كده، مش هنام خالص، وكل لما أجي أنام أقول لهم حطوا عليه وش مية. طب ليه يا ابني بتعذب نفسك؟ هعملها لله، هترك النوم ده لله. طب ده تحسين ولا لا؟ أمر حسن أهو، صحيح؟ أمر حسن أنا أترك ما أحبه لنفسي لله، نفسي تحب النوم أنا هسيبها لمين؟ لله، ده تحسين ولا لا؟ ده تحسين. طب لو فعل كده ابن تيمية يقول لك مبتدع، وأقرأ لك كلام زي مين؟ طب مبتدع ليه؟ لأنه تقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله. قل لي طب ازاي حضرتك؟ طب ما احنا عندنا حديث معاذ حينما ظهر مع ابن موسى الاشعري، اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، ها احتسب نومتي كما احتسب قومتي لا لذات النوم وانما لغيره. يعني ايه لغيره؟ انا اريد ان انام بدري حتى استيقظ لصلاه الفجر، حتى هذه لغيره، حتى أصلي الفجر، حتى أقيم الليل، أنا سأترك النوم الليلة. لماذا؟ لا لذات الترك، وإنما عندي مذاكرة الليلة. إذن أنت تركتها لإيه؟ لغيرها لا لذاتها. أنا عايز أمشي من البيت لغاية المسجد، أحتسب الخطوات. واضح؟ أحتسب الإيه؟ الخطوات. هذا له أجر ولا لا؟ لكن واحد عايز يتقرب الله بالمشي المجرد، هاخدها كده من بيتي لغاية وسط البلد مشي. طب ليه؟ يقول لك أتقرب بالمشي لله عز وجل. يبقى في فرق بين الفعل المباح لذاته، وفي فرق بين الفعل المباح لغيره. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ فلما تيجي تقول المباح يدخل فيه التحسين والتقبيح العقلي، غلط. انت كده هتضيع الدنيا. لذلك النبي عليه السلام قال: من راغب عن سنتي فليس مني، للثلاثة، مع انهم حسنوا وقبحوا اشياء بايه؟ اشياء مباح. النوم ايه؟ مباح. الزواج مباح. اكل اللحم مباح. لما فعلوا ذلك وارادوا ان يتقربوا بالترك لله تحسينا بعقولهم، قال النبي: من راغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده تقرير من الدكتور لمذهب المعتزلة. خد شوف، احنا من اول الجلسة مذهب معتزلة، الحمد لله على كل لون. يعني عندنا المعتزلة، قرر مذهب معتزلة، منهج المرجئة، الصوفية، شاعرة، واضح، الجهمية، مفهوم هذا؟ لذلك هو مجيء عرف المباح، عرفه ازاي؟ عرف الواجب وذكر مثال، وعرف المستحب وذكر مثال، وعرف المباح. قال لك: وهو ما خيرنا فيه الشارع بين الفعل أو الترك، ففعله كتركه، لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، كما ورد قوله تعالى: فإذا قيل الصلاة فانتشر في الأرض إلى آخره. طيب، لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. علماء الأصول يجي بعدها بعد التعريف ده يقول لك: لذاته. لذاته، فهمت؟ لذاته لا يعاقب. عايز مثلا قدم إليك مشروب ليمون ومشروب برتقال، خلاص، أنا مش هشرب الليمون، عنك مشروب، خلاص، هشرب برتقال، خلاص، اشرب براحتك. هل عليه ثواب وعقاب؟ لو تركت الليمون أخش جهنم؟ ها؟ لو شربت البرتقال أطلع الفردوس؟ لا، لا ثواب إيه؟ ولا عقاب، مباح، خلاص؟ لكن هترك الليمون ده لله، أنا بحبه جدا، لكن هتركه لله، وقعت في البدعة. لذلك قال لك إيه؟ لا يعاقب ولا يثاب على فعله وتركه لذاته، لذات المباح. أما لغيره لا. ما هو المشكلة هنا بقى، فهمت المسألة؟ المشكلة هنا، ده لذاته، ده تعريف ده لذاته، أما لغيره لا. وضح المسألة؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية اللي عايز يبحث المسألة دي بتوسع جدا يقرأ المجلد الأول في الموافقات للشاطبي، تكلم فيها في 150 صفحة في المباح بس، بس في المباح فقط. ابن تيمية في رسالة شرح اسم الحي القيوم في مجموع الرسائل المسائل في المجموعة الأولى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في إقضاء صراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عدة مواضع. أنا عندي 10 مواضع لشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام عن المباح، أذكر لك بس موضع أو موضعين. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه: فهذا أصل عظيم، هذا في المجلد الـ 12 صفحة 246. معلش أنا عارف أني صدعتكم النهارده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، يعني لذاتها. واضح يعني إيه؟ إذا جعلت مباحات تكون مباحة، إذا جعلت مباحات. فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله. الثلاثة الذين منهم من ترك الزواج، ومنهم من ترك النوم، ومنهم من ترك اللحم، جعلوا هذا إيه؟ مستحب، صحيح ولا لا؟ لما تركوا هذا، واضح، أما أنا فأقوم ولا أركض، وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أكل اللحم، يبقى جعل هذا مستحب، يبقى تركه مستحب، يبقى جعله دينا لم يشرعه الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني. واضح؟ انظر ابن تيمية ما قالش الكلام الخلط اللي بيقوله ده. بيقول ايه؟ بيقول فأما إذا اتخذت واجبات إذا ممكن المباحات تتخذ واجبات ومستحبات بإيه؟ ها؟ بالتحسين والتقبيح. كان ذلك دينا لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها. فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه. فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟ ماذا؟ في موضع يقول إذا عرف هذا، فحقيقة السؤال سؤال أصلا كان إيه؟ كان الرجل الذي يجتمع عليه أناس أصحاب كبائر، مفهوم؟ ويتوب على يديه أناس أصحاب كبائر. شيخ الإسلام ذكر الفتوى ثم قال إذا عرف هذا فحقيقة السؤال هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباح أو مباح قربة وعبادة وطاعة؟ يبقى الشيخ واضح اللي هو الشيخ الذي يتوب على يديه هل يفعل مباح قربة؟ طيب الذي يفعل مباح وقربة إلى الله عز وجل سيفعله بإيه؟ هل في شرع؟ لا، إنما يحسن بإيه؟ بعقله. مفهوم هذا؟ هذا بعقله. وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين. من المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وشرعوا دينا لم يأذن له. ولو سئل العالم، ولو سئل العالم، انتبه، عمن يعدو بين جبلين، في جبلين كده يا اخوانا واضح، واحد عمال طرح طالع رايح جاي عليه، وانت واحد بيسألك واحد طالع جاي نازل على الجبلين دول، مفهوم؟ قال لو سئل عالم عما يعدو بين الجبلين، احنا ما احتناش عمن يعدو بين جبلين، يقول هل يباح له ذلك؟ ها، هل يباح له ذلك؟ قال نعم. يعني العالم بيسأل ينفع أجري من هنا مثلا لوسط البلد، ها، جري كده ومشي، أو مشي كده مشي سريع، ينفع ولا لا؟ العالم يسأل هذا مباح. قال شيخ الإسلام ولو سئل العالم عمن يعد بين جبلين هل يباح له ذلك؟ قال نعم. فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال إن فعله على هذا الوجه حرام منكر يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا قتل. ينهار أبيض. طب لما فعل ده على وجه القربة ده كده حسن بإيه؟ بعقله. طب لو فعل ده على تحسين، قال لك بدل ما امشي كده طب ما تقرب به إلى الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ العقل يقول لا، لا امشي كده العرق بينزل وفي عز الشمس أتقرب بها إلى الله عز وجل، مفهوم؟ العقل قاده لذلك. طب ده حكمه إيه؟ قال هذا حرام منكر يستتاب فاعله، فإن تابه وإلا قتل. بيقول لا يا شيخ الإسلام، ده احنا عندنا واحد في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيقول العقل ويحسن ويقبح إذا كان فين؟ في المباح، هذا جائز يعني فاش حاجة. اسمع، ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء أفتى بأن هذا جائز. فإذا قيل إنه يفعله على وجه الإحرام، مش بتلاقي مثلا بعض الناس يقول لك في أوقات الحج بيحلق شعره خالص؟ طب أنت بتحلق شعرك، يقول لك عايز أتمثل كده أتشبه بالحجيج، يا أخي أتشبه بإيه؟ بالحجيج. خد بالك حلق الرأس إيه؟ قابلته من الناس دي ولا لا؟ أنا قابلته، أنا شفت كل حاجة. لو واحد عايز يحلق شعره يسيب شعره، ايه حكمه؟ مباح. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابو داود من حديث علي بن طالب قال من شاء ان يتركه من شاء ان يحلقه، يبقى مباح اهو. طب ده هيحلقه لكن تشبها باهل ايه؟ باهل الحج، باهل عرفة، مفهوم؟ طب ده حكمه ايه؟ قال كما يحرم الحاج، قال هذا حرام منكر ولو سئل طب ده ايه اللي فعله بماذا؟ بعقله، مع انه اصلا مباح. ولو سئل عمن يقوم في الشمس قال هذا جائز، واحد واقف في الشمس خلاص قال هذا جائز. فاذا قيل انه يفعله على وجه العباده، انا واقف كده نفسي لا تحب الوقوف في الشمس، لكن انا ساضغط على نفسي واتقرب بهذا الوقف، ايه هذه الوقفه لله، قال هذا حرام منكر، كما رواه البخاري عن ابن عباس ان رسول الله راى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل يريد ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينهى عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهي. هذا حديث آخر، لما فعله أبو إسرائيل على وجه العبادة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وكذلك ما زلنا في كلام شيخ الإسلام تيمية، لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت، مفهوم؟ واحد طلع كده طقت في دماغه ان هو يدخل البيت من الشباك، بيته يعني طقت في دماغه كده، واضح اروح واقف جايب حجرين وروح داخل من الشباك، مفهوم؟ عايز اخش النهارده كده مزاجي كده يا سيدي، ايه حكمه؟ بيتي، اخش من الشباك، اخش من الباب، اخش من السطح، اعمل نفق، بيتي، مفهوم؟ قال ابن تيميه وكذلك لو دخل الرجل الى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك، مفهوم؟ ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة، عبادة. واحد قبل كده عمال يقلب المعلقة على اتجاه الطواف، مفهوم؟ فبقول له ليه يعني انت بتقلب ليه كده؟ الناس كلها بتقلب السكر كده، مفهوم؟ قال لا أنا بتشبه بإيه؟ بالسعاء الذين يسعون في بيت الله الحرام. طيب ممكن يعمل كده المعلقة يقلب يمين شمال يقلبها فوق تحت، حكمها إيه؟ مباح. لكن الشخص ده أحب أن يعمل إيه؟ ها؟ يتقرب بهذا التشبه إلى الله عز وجل حتى يكون متشبها بمين؟ بالحجيج، مفهوم هذا الكلام؟ بالحجيج. طب هو عمل كده بإيه؟ العقل يقول له طب أنت بالله عليك لو سلمت لعقلك هي منع؟ لا مش مانع. التشبه بهم سيء أم قبيح أم حسن؟ تشبه بهم بمجرده حسن، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ حتى انا قلت له سعيد امسك بقى السكر وارميه في الكوبايه تشبها بايه؟ برمي الجمرات، مفهوم؟ قال لم يحرم عليه ذلك، ولكن اذا فعل ذلك على انه عباده دخل من خلف البيت كما كانوا يفعلون في الجاهليه، كان احدهم اذا احرم لم يدخل تحت سقف، فنهوا عن ذلك، مفهوم هذا؟ ابن المنذر، وهذا اختم به، ابن المنذر في الاوسط، وأنا نقلت كلامه في المجلد الرابع صفحة 309، يقول ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي. ما هو إيه؟ مباح، أي بالشرع لا يجوز إيه؟ ما هو مباح لا يجوز حظره، هتمنعه لابد بإيه؟ بنهي يأتي، كمثل الثلاثة أيضا الذين ذكرتهم لك حظروا، مفهوم؟ لكن بنهي من النبي عليه الصلاة والسلام لا، فهمت؟ فالقول بأن المباح يدخل فيه التحسين والتقبيح العقلي هذا يجر إلى مذهب مين؟ إلى مذهب المعتزلة، مفهوم هذا الكلام؟ فخلط، في خلط، فيه خلط. لذلك أيضا في منة القدير ذكر كلاما هو خطأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن ابن تيمية يقول بأن العقل بأن التحسين والتقبيح شرعيان فقط هذا مذهب الأشاعرة، مفهوم هذا؟ أما العقل يحسن ويقبح ولكن الثواب والعقاب من الشرع، هذا مذهب أهل السنة لطول عمر ابن تيمية يقرر هذا الكلام، مفهوم؟ فهذه أخطاء كما ترى في أمور الاعتقاد، خلط وخبط، نسأل الله السلامة والعافية عندنا.